بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا أباه الحسين عليه السلام، قال: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. عاش الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعد والده أبي عبد الله الحسين وشهادته يوم عاشوراء قرابة 35 عاما. الله في العلم والعبادة وتربية الأمة الإسلامية، وإن لم يكن الإمام سلام الله عليه قد شهر السيف بوجه الأمويين لعدم سماح الظروف بذلك، ولكن الإمام عليه السلام شهر العلم وشهر الفضيلة وشهر التربية الإسلامية وشهر فكر آل محمد سلام الله عليهم. ورسم للأمة الإسلامية نظامها الإسلامي الأصيل، وثق مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مختلف الأبعاد. فكان الإمام عليه السلام في سيرته وفي مدرسته يشكل خطرا كبيرا، وإن كان صامتا على سلطات الظالمين آنذاك، لأن الفكر الذي كان يطرحه عليه السلام، الثقافة التي كان يطرحها، العبادة، التربية، الأخلاق، الفضيلة التي كان يطرحها، كانت تتنافى مع فكر الحاكم آنذاك، الحاكم العاهل الأموي الذي كان يقوم نظامه على أساس من العسف والجور والضلال، الذي كان قائما على أساس من نشر الميوعة والتسيب في ذلك المجتمع بمختلف أشكاله. فحينما يطرح الإمام السجاد عليه السلام أطروحته العلمية وأطروحته الأخلاقية أو أطروحته الثقافية الإسلامية التي تدعو الناس إلى الفضيلة، قطعا هذا المعنى يهدد كيان الحاكمين، لأنه ينسفهم من الأساس. فضلا عن هذا، كان الإمام عليه السلام يعبر عن معارضته الصريحة لكيان الأمويين بمختلف ألوان التعبير، فكان يعبر عن ذلك بالقول ويأمر أتباعه بمقاطعتهم، ويقرأ عليهم قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كان عليه السلام يحرم على أتباعه الاشتراك في أجهزة الحكم العباسي بمختلف أنحائها، الأموي في مختلف أنحائها، لأن الحكم الأموي كان يقوم على أسس جاهلية. تتلفع بثوب الإسلام كذبة. وهذا ما أعرب عنه شيخ البيت الأموي يوما حين قال بعد أن سمع المؤذن يؤذن بالشهادة الثانية، فقال: طوبى لفلان إذ قتل في بدر ولم يسمع المؤذن ينادي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأعلن عن هذه السياسة أيضا شيخ البيت الأموي أبو سفيان يوما قال: تداولوها يا بني أمية تداول الكرة بأيدي الصبية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. هذا ما أعلن عنه أيضا مؤسس دولة أمية معاوية حين قال في النخيلة: والله ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. إذا هذا البيت أساسا، هذا النظام أساسا قام على مباني جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلة. وأية صراحة شافرة أظهر من صراحة يزيد حين تمثل بأبيات ابن الزعبعرة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الإمام زين العابدين عليه السلام لئن لم تسمح له ظروفه أن يشهر السلاح ويدعو إلى المصادمة المسلحة آنذاك مع السلطة، لأن الظرف لم يساعد على هذا المعنى، ولكنه شهر لسانه في وجوههم، شهر لسانه يربي الأمة ويعلمها تعاليم الإسلام، تعاليم الشرعة الحنيفية السمحاء، يعلمها أن الخلافة ليست ملكا عضوضا كما زعم وفعل الأمويون، وإنما الخلافة عبارة عن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا يستحقه إلا من هو له أهل، وليس كيزيد وأذناب يزيد، وليس كمروان وآل مروان الذين أشاعوا الفساد ونشروا الرذيلة وكانوا يروجون للفسق والفجور وشرب الخمور في زمانهم. أولاد مروان، أولاد عبد الملك بن مروان، ومنهم الذين عاصرهم الإمام السجاد عليه السلام كالوليد بن عبد الملك وكذلك هشام بن عبد الملك. الإمام زين العابدين عليه السلام استشهد في عهد الوليد بن عبد الملك، وقيل أن الذي سم إليه دس إليه السام هشام، ولكن في حكمي وفي ملك أخيه الوليد، وقيل أن الذي دس إليه السام هو الوليد نفسه. فالإمام عليه السلام ضحية من ضحايا هذا الحكم الذي قام على أسس جاهلية بتمام المعنى. الظرف آنذاك قطعا ما كان يسمح للإمام عليه السلام بأن يقاتل أولئك القوم، لأن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه التي تعتبر الواقع الجذر الرئيسي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، تعتبر الممول الأساسي لهذه المدرسة، هذه النهضة بحاجة إلى من يشرح مبادئها ويوضح قيمها. فتصدى زين العابدين عليه السلام لشرح قيم تلك النهضة. الأمة كانت بحاجة إلى دم الحسين وبحاجة إلى لسان علي بن الحسين. دم الحسين عليه السلام تكفل بإيقاظ الأمة من شبهاتها وسلب الشرعية من الحكم الأموي، فكان على الإمام زين العابدين عليه السلام أن يواصل الشوط بأن يشرح للناس أهداف الحسين. برنامج الإمام الحسين عليه السلام الذي ضحى من أجله وأوضح للأمة أن الإسلام الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وضحى من أجله أهل البيت والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. هذا الإسلام في معرض الخطر من جراء تصرفات الأمويين. كان الإمام ينص على جرائم أمية، وكان يشرح فضائل أهل البيت عليهم السلام، يشرح معارفهم الاعتقادية، يشرح أحكامهم الفقهية. كان هناك تعتيم على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كثير من الناس كانوا يتصورون أن أهل البيت عليهم السلام مجرد معارضة للحكم آنذاك، أما برنامجهم العقائدي والفقهي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي للأمة كان بحاجة إلى توضيح. فتصدى زين العابدين عليه السلام لشرح علوم أهل البيت عليهم السلام. ولذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا حدث بحديث يقول: إذا حدثتكم بحديث لم أسنده، لم أذكر السند، فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عليه السلام عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيه الحسين عليه السلام، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله عز وجل. هذا صلوا على محمد وآله. فكان الإمام الصادق عليه السلام يقول أن علومه هي مستفادة من علوم جدي زين العابدين سلام الله عليه. الشيء الذي صنعه الإمام الصادق عليه السلام أنه لما واتته الفرصة أكثر باعتبار خمود الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، استفاد الإمام من هذه الفرصة الذهبية في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام. أما هذه العلوم ممن أخذها؟ يقول: أخذتها عن أبي محمد الباقر عليه السلام، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين. فالإمام السجاد عليه السلام كان له الدور الكبير في إرشاء الدعائم العلمية والعقائدية والأخلاقية لهذه المدرسة الحقة حتى استشهد سلام الله عليه في هذا الدرس. ومع العلم أن الإمام الصادق عليه السلام يعتبر أبا لجميع الفقهاء، أستاذا لجميع فقهاء المسلمين، درس عليه اثنان من الفقهاء الأربعة مباشرة. أبو حنيفة درس عليه سنتين وقال: لولا السنتان لهلك النعمان. ودرس عليه مالك مدة أطول في المدينة، لأن مالكا مدني، أما أبو حنيفة كوفي. فحضر مالك وتلمذ على يد الإمام الصادق عليه السلام فترة أطول. وأما الشافعي وأحمد فقد درس على من درس عند الإمام الصادق سلام الله عليه، إما على تلامذة أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي، وإما على مالك. فلذا يقول الحديدي في شرح النهج، يقول: حينما دققنا في أستاذ المذاهب كلها وجدنا أن جميع أئمة المذاهب تلمذوا مباشرة أو بشكل غير مباشر على جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. طيب حينما يسأل الإمام الصادق على من تلمذ، قال: على يد أبي جعفر محمد الباقر. وحين يقال للباقر عليه السلام: من أستاذك؟ فيقول: ما عندي هو مأخوذ من أبي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. فالإمام السجاد لم يكن مجرد عابد عظيم، وهو العابد العظيم لا شك أنه زين العباد والعابدين وسيد الراكعين والساجدين. وبذا وصفه جده النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، كما جاء في الرواية الشهيرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم زين العابدين، حديث نبوي، ليقم زين عابدين فيقوم ولدي علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب يخطر بين الصفوف. فكان عليه السلام زين العابدين باعلى معاني هذه الكلمة، ولكن ازاء ذلك كان ايضا من اعلام المجاهدين. ان لم يجاهد بسيف فقد جاهد بلسان، جاهد بموقف مقاطعة الظالم، موقف موقف جهادي. وهكذا حينما امر بمقاومتهم السلبية وتحمل ما تحمل من اجل ذلك. نعم، ربما الظرف ما كان يسمح له بشهر السلاح، لان دم الحسين عليه السلام كفى ووفى وفتح الطريق لمن يشرح للامة معارف الاسلام الاصيل والاحكام الاسلامية الاصيلة. وهذا ما صنعه الامام السجاد عليه السلام. ذات يوم عباد البصري اشكل على الامام زين العابدين عليه السلام، قال له: لقد رضيت بالحج ونعومته وتركت الجهاد وخشونته. يعني يريد يتهم الامام سلام الله عليه بانه قاعد عن الجهاد، انه متراخي في الجهاد، متعاون في الجهاد. قال له: وقد رآه حاجا. قال له: عاثرت الحج ونعومته على الجهاد وخشونته. وقرأ عليه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، في سورة التوبة. الإمام عليه السلام قال له: اقرأ ما بعدها، اقرأ، لا تقرأ هذه الآية فقط، اقرأ ما بعدها. فقرأ: التائبون العابدون الحامدون السائحون، بعد: الآمرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر الصابرين. لما خلص انتهى من قراءتها قال له: ائتني بهؤلاء أنهض غدا. هؤلاء شرط النهضة، شرط النهضة أن تأتيني بهؤلاء. الإمام الحسين سلام الله عليه موقفه يختلف، ظرفه يختلف. الإمام أراد فتح الطريق، الإمام عليه السلام أراد أن يفسح المجال للأمة أن تسمع كلمة أهل البيت عليهم السلام من خلال موقف الإمام الحسين. فكان على البقية من أئمة الهدى عليهم السلام أن يشرحوا للأمة أهداف تلك النهضة المقدسة. وهذا ما صنعته زينب عليه السلام في خطبتيها في الكوفة والشام، وما صنعه الإمام السجاد عليه السلام إن في خطبته في الكوفة وإن في خطبته في الشام. هذه الخطبة الرائعة التي أتت على جملة كبيرة من المطالب المهمة في المعارف وفي المواعظ وفي الفضائل، افتتح هذه الخطبة بحمد الله والثناء عليه، ثم انتقل إلى الموعظة وقال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار ثناء وزوال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. بعدما انتهى من الموعظة دخل في مناقب أهل البيت عليهم السلام وقال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. هذا نبأ جديد بالنسبة لذلك المجتمع، والذي سهل الطريق لزين العابدين عليه السلام أن يرقى المنبر في الشام في قلب العاصمة الأموية، وفي أخطر موقع في الجامع الأموي، حيث يزيد وكبار رجال الدولة والمسؤولين كما يقال حضور، حتى سفير قيصر كان حاضرا. الذي سهل الطريق لرقي هذا المنبر هو دم الحسين عليه السلام. فاغتنم الإمام السجاد عليه السلام الفرصة وصعد المنبر وقال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، ولكل كلمة شرح طويل. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق يعني علي عليه السلام، للحديث الذي رواه العام والخاص قال: يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ويعشوب المسلمين وسيد العرب أجمعين. فقال: ومنا الصديق، ومنا الطيار جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة سيد الشهداء عليه السلام، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء الأمة، سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليهم أجمعين، ومنا سبط هذه الأمة حسن وحسين، ومنا مهديها. اربطوا بين كلمة الإمام الحسين في المدينة وبين كلمة الإمام السجاد في دمشق. الحسين في المدينة يقول لوالي المدينة: بنا فتح الله وبنا. يختم: فتح الله بجدي محمد صلى الله عليه وآله. ويختم بسلالتي ونسلي الإمام محمد المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأنا الموصل بين المحمدين، لولا نهضة الحسين، لولا دم الحسين لما تيسرت الظروف لتلك النهضة الكبرى. من مقدمات نهضة الإمام المنتظر سلام الله عليه وآثار كربلاء على مر القرون على مر السنين وتفاعلات هذه النهضة المقدسة التي ستساهم في تحضير الأجواء لظهور بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا ما يقرره الحسين في المدينة في قصر الدولة. وأما زين العابدين عليه السلام فيقول: منا النبي المختار، حتى يقول: ومنا مهديها. أيضا يربط بين المبدأ وبين المنتهى، بين من افتتح هذه المسيرة المقدسة ومن يختتم هذه المسيرة المقدسة. أخبر عن الإمام الحج عليه السلام قبل مولده، قبل مولده بقرابة 194 سنة، قرابة قرنين من الزمن، عام 61 هجرية أخبر، بينما الإمام الحج عليه السلام ولد عام 255 هجرية. لاحظ مدى أهمية هذا الموضوع ومدى خطورة هذه المسألة، بحيث أن الإمام تناولها وهو في ذلك الحال وفي ذلك المقطع الزمني، وهذا ليس بشيء جديد. قبله رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تروي صحاح المسلمين، مسانيد المسلمين، موسوعات الحديث والتاريخ والتفسير عند المسلمين، كلها نصت على أن النبي صلى الله عليه وآله أنبأ وأخبر وبشر بالمنقذ العالمي الأكبر من ذريته الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. أخذ الإمام عليه السلام بعد ذلك يفيض في شرح مناقب جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأطال في هذه المناقب. والسر في ذلك أن الذي اختلفت عليه الأمة ليس النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو علي عليه السلام. وثانيا لأن الذي تناولته الألسنة، صعد قبل الإمام خطيب أموي فنال من علي والحسنين، لأن الذي تناولته الألسنة بالشباب في ذلك المجلس هو علي سلام الله عليه، فاستحق أن يؤثره زين العابدين عليه السلام بهذه الديباجة الطويلة الرائعة من خطبته التي قال فيها عليه السلام بعد وصف جده صلى الله عليه وآله وسلم، مدح جد رسول الله في مديحة طويلة، ولكن أفاض أطول في مدح جده علي عليه السلام: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، فتبين أنه ابن ذلك البيت وليس من سبايا الترك أو الديلم أو الروم كما صورهم يزيد بن معاوية، ليسوا من الخوارج هم من لباب الإسلام، هم من قاعدة انطلاق الإسلام، هم من معدن الإسلام الأصيل. أنا ابن مكة ومنى. ولم يقصد الإمام مجرد الانتماء الجغرافي إلى مكة ومنى، وإنما يريد الانتماء الرسالي إلى مكة ومنى، وهو حليف مكة ومنى، وهو نعم الذي عرفته الأمة بملازمته للبيت ما اشتهت، وللكعبة المشرفة ما اجتهد. ويقول طاووس: لقد رأيته عند البيت يبكي بكاء شديدا حتى عجبت من كثرة بكائه، وقلت له: سيدي ما هذا البكاء؟ والله إن لك ثلاثة أرجو لك أن تنجو بواحدة منها، فكيف وهي ثلاثة؟ علامة هذا البكاء. قال: ما هي الثلاثة؟ قال: أولا أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وثانيا إن شفاعة جدك تنتظرك وتدركك، وثالثا إن رحمة الله واسعة. فعلام تنزل بنفسك كلك هذا نعم البكاء. فقال عليه السلام: أما ما ذكرت من انتسابي فهو شرف لجدي، ولكن الله يقول: ونفخ في الصور فلا أنساب بينه. وأما شفاعة جدي فإن شفاعة جدي لمن عمل صالحا أدركته شفاعة جدي، فلا بد لي أن أعمل صالحا. يعني لا يكفي مجرد الانتساب، مجرد التشبث بالشفاعة. وأما رحمة الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين، فعلي أن أكون محسنا. الإمام عليه السلام يراه أيضا أبو حمزة، وقيل شخص آخر من التابعين يقول: رأيت الإمام سلام الله عليه عند البيت وهو يتبرع في جوف الليل، رأيته لائذا متمسكا بأستار الكعبة، واقفا تحت الميزاب الشريف، وهو يقول: إلهي لقد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت الملك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهي غلقت البيوت أبوابها وأوقفت عليها حجابها، وبابك مفتوح للسائلين، جئت أرجو رحمتك فارحمني يا أرحم الراحمين، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، أدعوك رب دعاء قد أمرت به، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، قد نام وفدك حول البيت قاطبة، قد نام وفدك حول البيت قاطبة، وأنت وحدك يا قيوم لم تنمي، إن كان عفوك لا يرجود شرف، فمن يجود على العاصين بالنعم. يقول: عجبت من شدة بكاء الإمام، خشوع الإمام عليه السلام، قلت: هذا زين العابدين بعظمته، هذا زين العابدين عليه السلام بعطائه وفضائله، ومع ذلك يلحق بنفسه هذا اللون من الخشوع ومن البكاء، فكيف بنا ونحن القاصرون المقصرون؟ فزين العابدين عليه السلام يقول: أنا ابن هذا البيت، أنا ابن مكة ومنى. ولذا حينما مدحه الفرزدق الشاعر رحمه الله بميميته، افتتحها بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا علي رسول الله والده بجده انبياء الله قد ختموا. هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله. نعم يستمر في هذه القصيدة الرائعة حتى يقول هذا البيت الذي هو اهم بيت في القصيدة، يقول: من يعرف الله يعرف اولية ذا، من يعرف الله يعرف اولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الامم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. هذه القصيدة ايضا ومنها في البداية بيتا وفي النهاية بيتا يرتبط بعلاقة الامام بالبيت الحرام. في البداية قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. وفي ختام القصيدة قال: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم. لاحظوا، يقول ان ركن الحطيم الشريف لكثرة عرفانه بكف الامام السجاد عليه السلام وملازمة الامام عليه السلام لهذا الحطيم المقدس، يكاد هو الذي يتقدم الى يد الامام ويقبل يد الامام عليه السلام. يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم. هذه القصيدة الرائعة التي هي من عيون الشعر العربي والاسلامي والولائي، ورواها بالعشرات من العام والخاص. الخاص اجمعوا على ان هذه القصيدة قالها الفرزدق، وفي حق الامام زين العابدين عليه السلام بالنسبة للخاص اجمعوا على ذلك بلا خلاف بينهم. وكذلك مصادر العامة قرابة 20 مصدر من مصادر التاريخ والادب العربي والاسلامي والحديث نصت على ان هذه القصيدة قالها الفرزدق الشاعر في حق زين العابدين عليه السلام. ومنهم، وانما اذكر لك بعض المصادر لاني اطلعت اخيرا على مقال منشور في بعض الصحف يشكك في كون القصيدة للفرزدق وانها لزين العابدين عليه السلام، يشكك بوجوه باطلة. اطلعت انا على الوجوه التي ذكرها، وجوه باطلة في واقع الامر. علم الله لو كنت اجد فيها متانة علمية كان اذكرها. المسألة مسألة تقييم علم صرف. القصيدة يقول هذا المشكك انها للحزين الكناني، قالها في عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وان الذي نعم روى ذلك ابو تمام في شرح ديوان الحماسة. هذه القصيدة فيها ابيات تقطع انه لا ربط لها بعبد الملك بن مروان ولا بعبد الله بن عبد الملك بن مروان. يعني ارجوك مثلا على سبيل المثال حين يقول: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، هذا ينطبق على عبد الله بن عبد الملك. حين يقول مثلا: من يعرف الله يعرف أولية ذا، الدرجة صاروا على عبد الملك على الإسلام السلام. أبيات القصيدة ناطقة وشاهدة لأنها قيلت في أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قيلت في هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه هذه القصيدة يدعي هو على صاحب المقال أن الخطيب التبريزي الأديب المعروف أن الخطيب في شرح ديوان الحماسة نسبها للحزين في حق عبد الله بن عبد الملك، لكن حينما راجعت شرح ديوان الحماسة الخطيب التبريزي وجدت أنه ينص على أن هذه القصيدة قالها الفرزدق في حق علي بن الحسين عليه السلام. هذه نقطة. نقطة أخرى، الواقع أن عددا كبيرا، الآن أتلو عليك، عددا كبيرا من مؤرخي جمهور الأمة نصوا على كون هذه القصيدة للفرزدق وفي حق الإمام السجاد عليه السلام، ومنهم ابن الجوزي صاحب صفة الصفوة، ومنهم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، ومنهم ابن خلكان في وفيات الأعيان، ومنهم ابن كثير الدمشقي من مدرسة ابن تيمية صاحب البداية والنهاية، نعم، ومنهم الشيوطي في شرح الشواهد الكبرى، ومنهم السبكي، ومنهم الكنجي الشافعي ومنهم العيني ومنهم ومنهم بالعشرات الذين نصوا على أن هذه القصيدة قالها الفرزدق في حق الإمام السجاد عليه السلام. يوم كان هشام جالسا وضع له كرسي بعد أن طاف وضع له كرسي وحوله خدمه وحراشه بينه وكذلك إذ جاء زين العابدين عليه السلام ورد إلى البيت الحرام فانشق الناس أمامه شماتين وسلك طريقه إلى البيت الشريف واستلمه فقال هشام من هذا الذي اعتنى به المسلمون هكذا؟ فقيل له قام الفرزدق حينئذ وقرأ هذه القصيدة لأن سؤال هشام كأنه سؤال مثلا ينوم عن نوع يعني من عدم الاهتمام فأراد فرزدق وجزاه الله خيرا أن يوضح عظمة مقام أهل هذا البيت وقال هذه القصيدة. ربما يكون مثلا أو فرض وظيفة بعض الأبيات فيما بعد لكن النص هذا الوارد المؤلف من 28 بيت منها الأبيات التي قرأتها الأصل 28 بيتا. هذه القصيدة مسلمة أنها للفرزدق في حق زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. زين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن خير من اعتزر وارتدى يتحدث عن بعض فقرات الحج أنا ابن خير من اعتزر وارتدى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن من حمل الزكاة أو الركن بأطراف الردى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من عرج به إلى السماء أنا ابن من حمل على البراق في الهوى أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى ابن من أنت سيدي قال أنا ابن محمد المصطفى. صلى الله عليه وآله أنا ابن علي المرتضى. هنا أفاض طويلا في أوصاف جده علي عليه السلام أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بسيف الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين هجرة الطائف خرج مع الرسول من مكة مهاجرا بعد وفاة أبي طالب عليه السلام لما اشتد الأذى بالرسول ثم عاد الرسول إلى مكة ثم خرج منها مهاجرا إلى المدينة وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ويعشوب المسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه. ثم يقول بعد ذلك أنا ابن أصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين أنا ابن تاج البكائين وزين العابدين. يعطي هذا الوصف وصف زين العابدين يعطيه لمن؟ لجده علي عليه السلام. يقول أنا ابن زين العابدين. لاحظوا عظمة تواضع الإمام. قال المؤرخون كان الإمام السجاد يحيي الليل بالعبادة ثم يقول لغلامه ائتني بكتاب عبادة جدي علي عليه السلام فيأتيه بصحيفة عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه فيقرأ فيها ويبكي ويقول أين تقع عبادتي في عبادة جدي علي. يعني يرى أن عبادته قليلة في مقابل عبادة جده علي عليه السلام. هذا تواضع اهل البيت، لا ياخذهم العجب بانفسهم. يقول انا ابن تاج البكائين، تاج البكائين علي، انا ابن زين العابدين، ثم يقول انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل اعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، حتى يقول عليه السلام بعد ذلك سمح سخي بهي بهلول زكي رضي، نعم، صابر مقدام، همام صوام صابر مقدام، من العرب ليثها ومن الوغى ليثها، ومن العرب سيدها وارث المشعرين، وابو السبطين الحسن والحسين، مكي مدني خيفي بدري عقبي شجري مهاجري، اسد باسل يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسن واقتربت الاعن طحن الرحى، ويدروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث العراق وكبش الحجاز، ذاك جدي علي بن ابي طالب عليه السلام. ثم قال عليه السلام انا ابن عديمات العيوب. كل كلمة لها تفسير ولها تعريض يعرض باعدائهم، اذا كان اعداؤهم مليئين بالعيوب فيقول انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انت ابن من سيدي؟ قال انا ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليه. ومن فاطمة الزهراء؟ قال انا ابن سيدة النساء. ثم قال انا ابن خديجة الكبرى. الى هنا عرف الناس انه ليس بخارجي وانما هو من معدن الاسلام الاصيل، وعرفوا انه نعم هاشمي وانه علوي وانه فاطمي، لكن بعد لم يعرفوا انه حسني ام حسيني. فقال انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن محجوز الراس من القفا، انا ابن مسلوب العمامة والرداء، انا ابن مرس على السنة ليهدى، انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تهدى، انا ابن من بكت ملائكة السماء، انا ابن من ناحت عليه الجن في الارض والطير في الهواء، حتى ضج المجلس بالبكاء والنحيب، فقال يزيد للمؤذن اذن، فلما بلغ قوله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله، قال له الامام يا يزيد محمد هذا جدي ام جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عطرته وسبيت نساءه على أحلاس أقتاب الجماع؟ سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب، لكن الخدر شلهن ذنوب، اي راح السبايا وقيف، وهكذا نزل عليه السلام من المنبر، والمجلس غاص عاج بالبكاء والنحيب، يقول المنهال تبعته مسلما عليه، قلت كيف امسيت يا ابن رسول الله؟ فقال امسينا كبني اسرائيل في آل فرعون، يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، وها نحن آل محمد أمسينا مقتولين مشردين، فإنا لله يا وإنا إليه راجعون. يا حادر يا جد ما تجينا يا وتشوف شجرة وصايا يا ربنا يا ولي ولينا نذبح واحنا نسبينا. وهكذا يقول بين انا اكلمه ويكلمني، واذا بصوت امرأة تصيح الى اين يا نعم الخلف لخير سلف، فتركني ومضى اليها مسرعا. سألت عنها قالوا عمته زينا. يا ولي بقت زينب وحيدة اي بس العليل الضايل يا الشريدة يصفج وساف يا ابوي بيده ويقول ابوي اليوم اريده. وهكذا بقي علي السلام بعد احداث كربلاء والكوفة والشام عليل المريضة. ما وضع بين يديه طعام ولا شراب الا مزجه بدموع عيني، قائلا كيف اشرب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا، أم كيف أكل وقد قتل أبي الحسين جوعانا. يا بعد عنك لحرم لذة العيش، أو من بعدك يا نور العين ما عيش، جلب النهر ضامت ذبح ليش، يا ليت الماي بعدك لا يا حلايا وما يا وهكذا الى ان صمم الوليد الاموي ان يقتل الامام عليه السلام، فدس اليه سما ضعافا. وهكذا يقول احد اولاد الامام لما سقي ابي السم، رايته وقد اخضر جسده خضرة شديدة، وكان يرفع احد يده ويضع الاخرى واحد رجله ويضع الاخرى، لا يستقر له قرار من شدة السائم الى ان دنت منه منيته. ايوا سيدا واماما حضرت منيته ودار عينه، مأجور ان شاء الله، حضرت منيته ودار عينه، حضرت منيته ودار عينه، يوصيها لأهل المدينة وابو الصادق، يعني الامام الباقر، وابو الصادق ينادي يا ولي قادي الصبر لمصابك تهدم، بعد ذيك المصيبة وذيك الهموم تاليها ضانت واتشبد مشموم، عيد اصبح لها للشام هاليوم، يا بويا وعلى هواشم اصبح اظلم اليوم اظلم، نادي العز من مظلم اليوم، صرف الردى ارشاد واديها بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف ما بنا من ضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما المكروب المعين وجميع المكروبين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين. واخص بالذكر منهم الاخ العزيز الحاج ابا محمد الذي هو من القائمين والمؤسسين لهذه الحسينية الشريفة. اللهم من عليه بالصحة والشفاء بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم تقبل عملنا والسادة المؤسسين الكرام والسامعين المكرمين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع لا سيما أرواح العلماء والشهداء ثواب الفاتحة مع الصلوات.